وأما يكون عمل هذه الأشياء كلها رياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخوه عليهم من الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، والرياء يحبط الأعمال التي قرنها، يحبط الجهاد ويحبط التعليم والقراءة والنفقة إذا صاحبها الرياء وعدم الإخلاص. فالواجب الحذر. الحديث الصحيح من سمع الله ومن رأى رأى الله، إذا يحذر المؤمن من قصد وجوه الناس وحمدهم وثنائهم، فإنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، وإنما يجب أن يقصد وجه الله في أعماله كلها ويخلص له العمل حتى تحصل له الثمرة وهو الثواب الجزيل من الله عز وجل. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن في جميع أعماله له عناية، له عناية وإقبال على الإخلاص والصدق وتحمل ما في ذلك، لأن الإنسان قد يتعب في قصد الإخلاص ولكن جاهد، الناس أمرة بالسوء والشيطان يدعو إلى الرياء، فلا بد من جهاد وصدق في أن تكون أعماله كلها لله، من تعليم أو جهاد أو صدقة أو غير ذلك يقصد بها وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. نسأل الله لجميع التوفيق. الله سبحانه إذا عمل المسلم عمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى طرى عليه الرياء بعد أن انتصف في العمل حتى نهاية العمل، إن كان في أثناء العمل أبطل العمل، إن كان بعد العمل لا يضره، كان بعد العمل بعد ما أخلصه لله مضى الله في سبيله. العمل كله الله سبحانه نعم إذا طرى عليه، إذا كان متصل به الصلاة وأشباه وفي الصلاة صحيح أنه يبطل العمل، صلى يرائي أو سجد يرائي أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يتقسم مثل القراءة فما صاحبها الرياء من القراءة بطل ثوابه، وما لم يصحبه لم يقدر، مثل قرأ سورة مخلصا لله ثم قرأ السورة اللي بعدها الرياء يبطل ثواب القراءة الثانية. وهكذا الصدقات، صدق 100 مخلصا ثم صدق 100 أخرى رياء بطل ثواب الثاني، لأن هذا ينقسم بخلاف الصلاة، فإن الصلاة يشد يربط بعضها البعض، صيام اليوم الواحد بعضه ببعض واتصل. والعكس لو بدأ مرائيا ثم أخلص لله في أثناء العمل حتى نهاية العمل هو الدرب واحد، وإذا كان أولها وآخرها وهو متصل ما ينقسم بطل. صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات متساوية من ناحية الثواب اللي هي القرآن والقراءة والقتال لا الثواب يختلف على حسب نية العبد وإخلاص وصدقه واستكمال العمل، يختلف هذا يصلي وهذا يصلي، بين صلاتيهما أعظم ما بين المشرق والمغرب، هذا صلاتها قد أقبل عليها واعتنى بها وخشع فيها لله وكملها، وهذا عنده نقص فيها، ما بينهما فرق، وهكذا صيامهم وهكذا حجهم يختلفون. صلى الله عليه وسلم الحديث أنهم مخلدون في النار يحتمل، إن كانوا منافقين هم مخلدون في النار، إن كان الرياء لا من باب الوعيد. أحسن الله إليك شيخ، هل هناك مثلا الدعاء اللي يقال حتى أن الإنسان يسلم من الرياء؟ صلى الله إليك، من الدعاء المشهور وهم يعود كان الشرك بكثير وأنا وأستغفر لما أعلم، هذا يدعى دائما ينبغي المسلم يدعوه دائما، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أحسن الله إليك، يقال الدعاء قبل ما يبدأ بأي عمل؟ أحسن الله إليك، في الوقت. أحسن الله إليك، إذا صلى الإنسان وطرى عليه الرياء في ركعة هل يقال ان تلك الركعه فاسده وعليه اعادتها؟ هذا مختلف فيه، هل ينسحب الرياء على اولها او يذهب على اولها ويبطل الثواب على اخرها؟ والمشهور عند العلماء انه ينسحب على اولها واخرها الرياء يبطلها كلها اذا كان عمل متصل بخلاف العمل المتقطع كالقراءه واصلها. كيف يقطع الشك؟ يجاهد نفسه حتى لا يقع الرياء، يجاهد نفسه بالمجاهده بالاخلاص لله، يطرد الشك يطرد وهم الرياء بالإخلاص لله بالقوة بمجاهدة، لأن هذا من تزيين الشيطان، الرياء من تزيين الشيطان. أحسن إليك يا شيخ، مثلا إذا دعا الإنسان الشيء مثلا يقول أخشى أنه يقع مثلا أنه يكون رياء يقع في الرياء، أحسن إليك، إذا ترك الشيء مثلا يخشى أنه يقع في الرياء. لا لا ينبغي يجتهد في الأعمال ولا يترك، يجاهد نفسه أنه يخلص لله. أحسن الله إليك، هذا يحب الشيطان يثبته ما لنا، وبعض السلف ترك العمل من أجل الناس هذا ليس على إطلاق، لكن ما ينبغي ترك العمل، ينبغي الإنسان يجاهد نفسه ويحارب عدوه ويعمل الأعمال الطيبة. أحسن الله إليك، إطالة النافلة في المسجد ما رأي فيها؟ لا بأس، لا نصحها في ذلك النشيق عليها لا يهم بس يكون فاد مخلصا لله الحمد لله. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا دخل في عبادة قاصد الرياء والمدح يعني بدون قصد العبادة يا شيخ يكون شركا أكبر يا شيخ؟ شرك أصغر إذا كان مسلم، شرك أصغر كإسلام منافق، كل عمله نفع كل كرياء. الله لا قول بعض العلماء يا شيخ تقسم الشرك، شرك النية والإرادة والقصد، وعدوا منها يعني استدلوا بها من بآية من كان يرجع الحياة الدنيا زينتها من زي آية إذا أبعد بإسلام الدين الدنيا كل الإسلام الدنيا نيته فإسلامه باطل كإسلام منافق. أما لا أسلم لله ومخلص لله ولا يطلع عليه في بعض الأشياء. أحسن إليك نفس الآية إذا قاموا قاموا قسالة، هل المقصود أحسن إليك التأخر عن حضور المسجد أحسن إليك؟ هل المقصود هذا وهذا وهذا قسالة عند الصلاة حتى النافلة قسالة عند ذهاب المساجد ما عندهم النشاط الكافي يضعف الإيمان. أحسن الله عندهم ضعف الإيمان ولهذا عندهم كسل عند أداء أهل الجماعة وكسل عند أداء أهل البيت وما تركوها في البيتين. أحسن الله إليك، معنى الحديث من سمح الله به على ظاهر سمع بقراءة أو بالدعوة إلى الله رياء سمع الله بالفضحة الآخرة وفي الآخرة لم يعجل الأخرة الله يعلم من أجل الناس العمل من نازل ترك العمل. نعم ترك العمل. لا. ودي عن فضيلة النية. لا. الله إنسان يعمل ولا يفعل يهمه. يعني يشوف الأخلاق. وما يشوف العمل هو في العمل. لا يشوف العمل ليش في العمل الصالح. يعني نفسه الحمد لله.